طيب هذا سؤال جيد، وان الثاني يسأل عنه قضية دخول النبي على المحرم وكان تفلي رأسه، هل خاصة الدخول مجرد دخول هذا طبيعي، يمكن يدخل على امرأة أخرى إذا أمنت الفتنة، هذه مسألة أخرى ما تهم، اللي هم أنه كان تفلي رأسه، هل تفلي من محارمه أم هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا طبعا بعنصر بحث قديما جدا. ابن عبد البر رحمه الله يميل إلى أن أم حرام كانت خالة للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع. ابن عبد البر رحمه الله يميل إلى أن أم حرام كانت خالة للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، ولكن هذا لم أجد عليه دليلا ولا أدري ما هو مستنده في ذلك، ولأن القول بأن خالة لابد له من أثر أو شيء يوضحه. وإضافة لذلك أن كل من صنف في السير والتواريخ لم يذكر أن أم حرام كانت خالة للنبي صلى الله عليه وسلم. القول الثاني في المسألة أن هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يميل إليه الحافظ ابن حجر وهو الذي نصره الشوكاني. يقول الشوكاني فإن قيل ما هو دليل الخصوصية، قد الخصوصية واضح وهو أن نهى عن هذا، نهى عنه، فلما فعله كان دليلا أنه خاص به. كان لماذا خاص به؟ لأن الله جل وعلا وأزواجه أمهاتهم في قراءة أبي وهو أب لهم، هذه قراءة أبي وهو أب لهم، ولقد صلى الله عليه وسلم إنما أنا بمنزلة الوالد لكم. فيبقى لما أميت الفتنة وكان يصلى بمنزلة الوالد وهو أب لهم واحتفت بذلك قراء وكهذا حديث غيره، علم من ذلك أن هذا من باب أن النساء قد أمنت الفتنة في ذلك. لكن يكتل على هذا القول أنه أو تقول عائشة ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم رأة قط، فلو كان القضية قضية خصوصية لكان لما نعيد أن يصافح النساء، لماذا ما ورد التي أم حرام خاصة فقط لم يرد في غيرها؟ هذا مما حدث بجماعة من العلماء يحدثون قولا ثالثا، ما هو؟ قال كانت طاعنة في السن، وهذا قول أيضا ضعيف، وهذا قول أيضا ضعيف، لأن قواعد في النساء أذن لهن يضعن ثيابهن غير متبرج زينة، لكن ليس معنى تصافح المرأة، هذا لا يجوز، حتى لو كانت المرأة من القواعد ما تصافحها، ما تصافحها، ولا تمس يدك يدها، هذا لا يجوز. فالأقوال في مثل هذا ما في شيء واضح يمكن نعتمد عليه. فعندنا أيضا قواعد، نرجع اللي ذكرنا بالأمس قواعد الأصولية اللي ذكرنا عن الشاطبي، إذا جاء حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما محكم والآخر مشتبه، نرد المشتبه إلى المحكم فيزول الإشكال، وهو أنه لا يجوز الرجل أن يمس امرأة لا تحل له، لا يجوز الرجل يمس امرأة لا تحل له، هذا الأصل العام، هذا الأصل، وهذا الأصل العجيب متفق عليه بين العلماء، متفق عليه بين العلماء، فبالتالي نرد المختلف فيه إلى المتفق عليه فيزول الإشكال، ونرد النص المشتبه الذي لم يظهر وجهه إلى النص المحكم فيزول الإشكال. ومع ذلك نقول نقرب الأقوال أقوال بالخصية نخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وعلى كل سواء قلنا بهذا أو قلنا باللي قبله أو قلنا بالأقوال الأقاويل الأخرى لا يحل للرجل أي مس امرأة قط. أما القول الثالث والرابع تقدم فهما ضعيفان جدا لمخالفة الأدلة الكثيرة.